فهؤلاء الأمم التي أهلكت هل رجعت إلى الأمم التي بعدها؟ لا، بل هي ذهبت وزالت وكأنها لم تجد وكأنها لم توجد ولم يبق إلا عملها فقط. قال لا يرجعون، أفلا يعتبرون بهم وأنهم إلى آخره، بدل مما قبله برعاية المعنى المذكور. طيب، الذي قبله قوله كم أهلكنا قبله، كأنه قال ألم يروا أنهم لا يرجعون، فهي بدل مما قبلها من حيث المعنى. وقول من حيث المعنى يعني لا من حيث الإعراب، لأنها جملة مستقلة وليست في تابعة لها في الإعراب، ولكنها تابعة لها في المعنى. الخلاصة أن الله بيّن في هذه الآية بياناً يقرر به هؤلاء المكذبين بأنه أهلك كثيراً من الأمم السابقة، وأن هؤلاء المهلكين لا يرجعون إلى هؤلاء المكذبين لأنهم انتهوا من الدنيا ولم يبق لهم رجوع إليها حتى يستعتبوا. فالواجب على هؤلاء المكذبين أن يعتبروا بهم. أو من فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن ينظر ويعتبر، بحيث إذا نظر في عواقب الناس اتخذ من ذلك عبرة، لأن الاستفهام هنا مع كونه للتقرير مفيد للتوبيخ، لأن الواجب على من نظر في عاقبة المكذبين أن يرتدع عن الكذب. من فوائد الآية أيضا أنه لا بعث ولا رجوع قبل يوم القيامة، لقوله أنهم إليهم لا يرجعون، فلا أحد يبعث قبل يوم القيامة. اللهم إلا على سبيل الآية، كما ثبت في القرآن أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله، وكما في قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وكما في قصة بني إسرائيل الذين أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله بعد موتهم، وكما في قصة الرجل الشاب الذي يقتله الدجال ثم يكلمه يخاطبه فيقوم حيا. وإلا فإن الأصل أن من مات لا يرجع أبداً.